باب صلاة الخوف. فصل. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. صلاة الخوف جاءت من 16 وجها، أشهرها هذه الثلاثة أنواع. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلفه. إذن إذا كان العدو الذي نحاربه هو في غير اتجاه القبلة، خلاص، في غير اتجاه القبلة، العدو في هذا الاتجاه والقبلة هنا، فماذا يفعل الإمام؟ يقول يقسم الناس فرقتين طائفتين، يجعل طائفة أمام العدو تناوشه تحاربه، ونحن نصلي ويصلي الإمام بفرقة معه. هذه صلاة ذات الرخاء التي رويت في الصحيح من حديث سهل بن سعد، خلاص، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. الإمام وقف، يكبر الإمام، يكبر من خلفه معه، يصلي بهم ركعة كاملة، قيام ركوع، قيام الركوع، سجود، سجود الثاني، ثم يقف، فتقف معه الفرقة التي خلفه، ثم تتم لنفسها، هذه الفرقة تتم لنفسها، تكمل هذه الركعة كاملة بدون الإمام، والإمام يقف، وقف، لا يتحرك، ينتظر حتى تكمل هذه الفرقة الصلاة كاملة وتسلم، ثم تذهب هذه الفرقة إلى جهة العدو، وتأتي الفرقة التي كانت أمام العدو وتصف خلف الإمام، فيصلي بهم الإمام ركعة كاملة، خلاص، الآن الإمام واقف ومنتظرهم، يأتون خلفه، فلما يعلم الإمام بوجودهم يكمل الركعة، يركع فيركع، يرفع فيرفع، يسجد ويسجد السجدة الثانية، ثم يجلس للتشهد. هذه الطائفة التي خلفه بقيت عليها ركعة، فلما يجلس للتشهد يقومون يأتون بركعة، وهو ينتظر جالسا ما يسلم حتى تكمل هذه الفرقة ركعة كاملة، ثم تجلس مع الإمام، فلما يجلس معه يسلم الإمام فيسلمون بسلامه، خلاص، هكذا يشرح. ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة، ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها كما وصفت لك. هذه الصلاة هي صلاة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صلى هذه الصلاة. صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة، لم تنسخ. بعض الناس يقول أن صلاة الخوف لا حاجة لها الآن، أنفي هناك ستور ودروع وكذا، صلاة الخوف باقية، وقد صلىها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، ولأن سببها باق فتفعل خلق خصر، سببها باق وهو الخوف. قال الشيخ: وهي ثلاثة أضرب. الأول، الصورة الأولى، أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام كما قال الشيخ فرقتين. وفرض المسألة، فرض المسألة يعني صورة المسألة، وقلنا دائما أن التصور هو فرع الحكم، تصور شيء فرع الحكم عليه، أو الحكم على شيء فرع عن تصوره، يبقى أنت تتصور المسألة تصورا صحيحا ثم تحكم عليها. طيب، فرض المسألة، صورة المسألة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث لا تمكن مشاهدتنا له في الصلاة، ولم نأمن أن يكبسونا في الصلاة، يكبسونا يعني يهجموا علينا، لا نأمن، ممكن ونحن نصلي يأتوا إلينا ويكبسوا علينا. وأن يكون في المسلمين كثرة، هذا شرط، بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو. إذن أنا عندي شرطين أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون العدو في غير القبلة. اثنين، نحن نخاف أن يهجموا علينا، لا نأمن. ثلاثة، أن يكون في المسلمين كثرة بحيث يمكن للإمام أن يقسمهم فرقتين، وتكون الفرقة التي تقف أمام العدو تستطيع مواجهة العدو، لا تنهزم. يبقى هذه شروط. وحينئذ فتذهب فرقة إلى وجه العدو ويتأخر الإمام بفرقة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، يتأخر بهم، يأتي إلى مكان، ينزوي إلى مكان بحيث لا يصيبه من العدو إيذاء، خلاص، فيصلي بهم، فيفتتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة. فإذا قام إلى الثانية خرج المقتدون عن متابعته بنية المفارقة. نووا المفارقة، ما معنى نووا المفارقة؟ يعني نووا أن يصلوا لأنفسهم دون الإمام، ولذلك صلوا، أكملوا صلاتهم بالمفارقة. فإن لم ينووا المفارقة بطلت صلاتهم. لماذا بطلت صلاتهم؟ لأنهم مفروض أنهم مأمومون ينقادون بالإمام، يصلون كما يصلي، فإذا وقف الإمام وقفوا. الآن نقول هم وقف الإمام وهم يكملون صلاتهم، فكيف يكملون صلاتهم؟ لا بد من نية الإيه؟ المفارقة حتى يتم الصلاة. فإذا فارقوا أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو، كلام واضح. وجاءت الطائفة التي في وجه العدو فاقتدوا بالإمام في الركعة الثانية، ويطيل الإمام القيام إلى لحوقهم حتى يأتوا إليه، يطيل، يتعمد أن يطيل القيام. فإذا لحقوا صلى بهم الثانية، صلى بهم الركعة الثانية. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا الثانية، أتموا الركعة الثانية، لأنهم صلوا ركعة واحدة مع الإمام الآن، والإمام ينتظرهم في التشهد. فإذا لحقوه سلم بهم. وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، حديث متفق عليه، خلاص. وذات الرقاع موضع بنجد، مكان في نجد في شبه الجزيرة العربية، سميت الوقعة بذلك لأن الوقعة الغزوة هذه سميت الغزوة بذات الرقاع. ليه؟ لأن هذه الغزوة كانت عند شجرة تسمى بذلك، تسمى بالرقاع، خلاص. فقيل غزوة ذات الرقاع، وقيل لأنهم لفوا على بواطن أقدامهم الخرق، على أقدامهم من شدة كان يصيبهم الشوك، فتقطعت تمزقت الأشياء التي كانت في أقدامهم، كان الصحابة فقراء ما كانوا يجدون شيئا، فتقطعت هذه الأشياء التي يلبسونها في أقدامهم، فأخذوا يلفون على أقدامهم الخرق، القماش، قطع القماش يلفونها، فسميت الغزوة بذات الرقاع لأنها كانت قد تمزقت. وهذا أصح لأنه ثبت في الصحيح، بهذا السبب في تسمية الغزوة أصح، وقيل غير ذلك. قال والثاني، يبقى هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة، العدو أمامنا، فيصفهم الإمام صفين. طبعا بعض الناس يقول الآن الإمام هل يصفهم صفين بالعدد؟ لا، ليس المقصود صفين أو صف ولا ثلاثة، المقصود أنه يقسمهم فرقتين، خلاص، يقسمهم على نصفين، وليس المقصود عدد الصفوف، انتبه. يصفهم الإمام صفين، خلاص، صف وراءه وصف آخر، ويحرم بهم، يعني يكبر تكبيرة الإحرام. فإذا سجد، سجد الصف الذي معه، سجد معه أحد الصفين، يبقى هو الآن سجد الإمام، الصف الذي يليه يسجد معه، والصف الذي بعده يقف مستقبل العدو، أو العكس، يصف الصف الذي يليه والصف الذي خلفه مباشرة يكون تجاه العدو. المهم أحد الصفين، أحد الفرقتين يسجد معه. طبعا هذا كله بالاتفاق، مش نحن نأتي في الصلاة لا نعرف من سيسجد مع الإمام، الإمام سيقول له الصف الذي خلفي سيسجد معي، الصف الآخر سينتظر يبين له الصلاة، ووقف الصف الآخر يحرسهم، يحرسهم من من؟ من العدو الذي هو أمامه. فإذا رفعوا سجدوا ولحقوا، إذا رفعوا من السجود يأتي الصف الذي كان واقفا يحرس، سجد ثم يلحق به، خلاص. هذا هو الضرب الثاني، وهو أن يكون العدو في جهة القبلة، فيرتب الإمام الناس صفين أو فرقتين ويحرم بالجميع فيصلون معه حتى ينتهي إلى الاعتدال من الركوع من الركعة الأولى الاعتدال عن الركوع الركعة الأولى فإذا سجد معه سجد معه أحد الصفين واضح أما الأول إما الأول أو الثاني هذا هو المذهب الصحيح أي مكان يا إما الصف الأول إما الصف الثاني ولا يتعين صف للحراسة لا يتعين أي صفين الذي يحرس فإذا قام الإمام ومن معه إلى الثانية سجد الصف الآخر سجدتين ولحقوه أي لحقوا الإمام وقرأ بالجميع في الركعة الثانية وركع بالجميع فإذا اعتدل حرس الصف الذي سجد في الأولى هنعكس بقى يبقى الصف الذي سجد معه في المرة الأولى الآن سيكون هو الصف الحارس ويأتي وسجد الصف الآخر الذي كان حارسا في الركعة الأولى فإذا رفعوا رؤوسهم يسجد الصف الحارس رفعوا رؤوسهم من السجدة الثانية وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان مقام منطقة تسمى عسفان كما رواها أبو داود وغيره وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولا في رواية مسلم هكذا تصريح بهذا وقام الصف الآخر في نحر العدو وقال الأصحاب ولهذه الصلاة ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون العدو في جهة القبلة اثنين وأن يكون على جبل أو مستوى من الأرض الإمام لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين ثلاثة وأن يكون في المسلمين قلة لا أن يكون في المسلمين كثرة تسجد طائفة وتحرس طائفة خلاص يبقى هذه الصورة الثانية يبقى عندي ثلاثة شروط العدو في جهة القبلة المسلمين وأن يكونوا على جبل أو مستوى من الأرض لا يسترهم شيء عن أبصار المسلمين العدو نفسه العدو في على جبل يعني نراه ننظر إليهم ونحن نصلي وأن يكون في المسلمين كثرة ليس قلة تسجد طائفة وتحرس أخرى واعلم أنه لو رتبهم صفوفا جازا ليست القضية صفين وكذا لو حرس بعض الصف يعني لو جعلهم صف واحد وهذا الشق الأيمن هو الذي يحرس وهذا الشق الآخر هو الذي يسجد لا مانع القضية هو أنه يقسمهم قسمين قال الحال الثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب شدة الخوف أي خوف المسلمين من العدو أن يغبطهم وأن يكبس عليهم والتحام الحرب اشتداده فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها هذه الصلاة تسمى صلاة المسايفة وفي بعض الكتب يسمونها صلاة المسابقة هي الصواب أن يقال المسايفة لماذا المسايفة؟ لأنهم يصلون في حال قتالهم هو يصلي وهو يقاتل هذه الصلاة أيا كان الجهة القبلة القبلة أمامي والعدو أمامي فأنا أصلي إلى هذه الجهة وأنا أقاتله القبلة جهة اليمين والعدو أمامي فقبلتي هي العدو ففي أثناء قتالي أصلي حتى ولو كان الغير قتالي الضرب الثالث صلاة شدة الخوف فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدو المسلمون قليل ونحو ذلك والتحم القتال فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا لا يستطيعوا أن ينزلوا من على الفرس أو من على مركوبهم ولا على الانحراف الانزواء يعني أنهم ينحرفون ويبتعدون بحيث لا يراهم العدو لا يستطيعوا ذلك إن كانوا رجالة يعني يسيرون على أقدامهم صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيره قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر رضي الله عنهما مستقبل القبلة وغير مستقبليها وكذا رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما يبقى إذن مستقبل القبلة وغير ليس هناك ضابط في استقبال القبلة وليس هناك شرط وقال ما أراه إلا ذكره عن النبي من نافع لما روى عنه مالك قال مالك ما أراه إلا ذكره عن النبي، أي ما ذكر هذا الكلام ابن عمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ مستقبل القبلة وغير مستقبليها. فقال نافع ما أراه ذكر ذلك إلا عن مرفوعا، يعني ليس هذا من كلام ابن عمر. قال الماوردي رواه الشافعي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مستقبل القبلة وغير مستقبليها في تفسير الآية، رواه الشافعي مرفوعا. قال الأصحاب يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت، بحسب الإمكان يعني قدر استطاعتهم، وإذا صلوها على هذه الكيفية فلا إعادة عليهم، ولهذا تتمة مرت في فصل الاستقبال والله أعلم. ذكر بعض المسائل في قضية استقبال القبلة، يجوز ترك استقبال القبلة في حال شدة الإيه؟ في حال شدة الخوف. عادة الفقهاء أنهم يذكرون ما يجوز لباسه وما لا يجوز في هذا الباب، ولذلك الزركشي رحمه الله تعالى لما ألف كتاب خبايا الزوايا، خبايا الزوايا عن المسائل الغريبة الموجودة في غير مظنها. لما أقول لك ابحث لي يا أخي الكريم عن مسألة في كتب الفقه وهي مسألة لباس الحرير، أقول لي أين أبحث لباس الحرير؟ ممكن أجدها مثلا في كتاب الطهارة، أقول لك لا، ذكرها الفقهاء فيما كان مرتبطا بهذه المسألة وهي صلاة الخوف. يبقى مسألة لبس الحرير للرجال أين ذكرها الفقهاء؟ ذكروها هنا، فقال ما يحرم على الرجال من لباس وغيره، ذكروها في كتاب صلاة الخوف. قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، واضح، ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء، خلاص. يحرم على الرجال لبس الحرير وكذا التغطية به والاستناد إليه وافتراشه والتدثر به، كل هذه أنواع من اللباس. يبقى يحرم أن يلبسه كالملابس العادية، ويحرم أن يتدثر به، يتدثر يعني يتغطى أو يتغطى به أو يستند إليه، عنده يعني بساط من الحرير وهو يستند إليه، يتكئ إليه، يحرم، يحرم أن يستند إلى هذا الذي من الحرير. وكذا التلفف به، أن يتلفف به أو يتدثر به، حرام. يقول والله فقط أنا أتدثر لا ألبسه، إنما عندي برد شديد فأنا أتغطى به، نقول هذا حرام. وكذا اتخاذه بطانة وسترا وسائر وجوه الاستعمال. بطانة الثوب، عندك بطانة ظهارة هي التي تظهر، وبطانة هي التي لا تظهر. هب أن الرجل قال أنا لا ألبس الحرير لا يظهر، إنما سأجعله في البطانة في الداخل، سأجعله من داخل الثوب، أقول هذا حرام بالنسبة للرجل داخل الكم يعني، في داخل الكم أو الثياب عموما. الظهارة هي التي تظهر والبطانة هي التي في الداخل، فيقول يحرم البطانة. بطانة وسترا، سترا يعني التستر به، أن يتستر به، يغطي عورته سوءته به، نقول هذا حرام أيضا. ولذلك جمع لك في الأخير قال وسائر وجوه الاستعمال، أي استعمال للحرير بالنسبة للرجل حرام. يعني جاء من لبس ليس من استعمل، صح، أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا إلى غالب الأمر، غالب الأمر في الحرير أنه يلبس، وكل هذه نوادر أو أشياء ليست هي الغالبة، فأشار بالغالب ولا يجوز تعليق الحكم عليه، خلاص، إنما أشار إلى استعمالهم، غالب استعمالهم هكذا. وحجة ذلك دليله نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل في رواية البخاري بقى أوضح، وفي رواية البخاري نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج. الديباج نوع من أنواع الحرير، يكون صفيقا، يكون سميكا، يكون له يسمى ديباج، وأن نجلس عليه، هو واضح نجلس عليه، يبقى إذن ليس اللباس فقط، حتى الجلوس عليه حرام. وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة الرجال. خنوثة أي تشبه أو قرب تشبه بحال النساء في النعومة، في الترفق، في الليونة. لا، ليس هكذا حال الرجال. حال الرجال هي الخشونة والشهامة، هذا هو اللائق به. شهامة الرجال نقول رجل شهم، أي رجل في ذو خشونة، له خشونة، له يعني مواقف جيدة، له لا يتنعم، لا يتكسع، ليس مثل النساء. لا، ليس مروءة. نقول شهامة الرجال أي أنها صفات الرجولة، ظهور صفات الرجولة عليه. طيب، ولهذا لا يلبسه يعني لا يلبس الحرير إلا الأراذل. الأراذل يعني الذين فيهم رذيلة، يعني كأنه يحقره من الحقارة والمهانة، فكأنه يقول هؤلاء الذين يلبسون الحرير هم أناس عندهم رذالة لأنهم يتشبهون بالنساء. الأراذل الذين يتشبهون بالنساء الملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحل لبسه أي الحرير للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد في مسنده، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفيه لطيفة شرعية في هذا الحديث أو في هذا الحكم يعني، وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساء، فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة الناس. يبقى إذن يقول لك لماذا حرم الحرير على الرجال وأبيح للنساء، ما السبب؟ قال حرم على الرجال لأنه لا يلبسه إلا الأراذل، هذا في شيء من التشبه بالنساء. طيب لماذا أبيح للنساء؟ هو يقول لك فيه لطيف، أبيح للنساء لأن هناك مسألة لطيفة فيه شرعية، وهي أن لبسه، لبس النساء للحرير، يميل الطبع، يجعل الطبع يميل إلى وطء النساء، يجعل الرجل يميل إليها، فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة الناس. خلاص، يبقى هذه لطيفة، لبس النساء له يجعل النساء، الرجال يميلوا إليهن، يجعل الرجال يميلوا إليهن. وهل يحرم على النساء افتراش الحرير؟ فيه وجهان. أحدهما تسأل أبي واحد يقول زوجته حاملة يعني البداية، يقول أنا ما أردت في هذه الأيام أن يكون المرأة حاملة، أريد أن أسقي يعني هذا حملة، يعني في زمان كان يرغبون في كسر المسمع، في هذه الزمان لي أي ضرورة لا يريد فقط في هذه الأيام، هو يذهب للطبيب ويسقي. حرام، هذا حرام، سبحان الله. وهل يحرم على النساء افتراش الحرير الجلوس؟ أصحهما عند الرافع يحرم لما فيه من السرف والخيلاء، ثم يعلل ذلك: ألا ترى أنه يجوز لهن لبس الذهب دون الأكل في أنية الذهب والفضة؟ مثله يعني أجاز الشارع أن تلبس المرأة الذهب، طب هل أجاز لها أن تشرب في إناء الذهب؟ لا، حرام لما فيه من السرف والخيلاء. طيب، ولأن المعنى الذي ذكرنا في اللبس بتمامه مفقود في الافتراش. بتمامه، ما هو المعنى؟ قال المعنى أنه يجعل الرجال يرغبن فيهن في وطئهن فيكسر الناس، هذا المعنى مفقود تماما في أن تفترش، في أن تجلس عليه، غير موجود. يبقى إذن في هذه الحالة قال لا، يبقى إذن حرام عليها أن تفترش. هذا كلام مين؟ كلام الرافع في الشرح الكبير. والأصح عند النووي الجواز. لماذا؟ لماذا الجواز؟ لأن الحديث جاء بالإذن لهن، حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. عشان هذا ما عرفت أجاب، لأن المعنى الذي ذكرناه في اللبس ما المعنى المقصود في المذكور في اللبس؟ هو اللطيفة، هو الذي ذكره لطيفة شرعية، وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساء، هذا هو المعنى. دون الأكل في آنية ذهب، صح، المعنى الذي ذكرناه في اللبس بتمامه. أيوة، نعم، أقول لك المعنى الذي ذكرناه في اللبس هو هذا المعنى الذي ذكر فوق، هذا هو الذي يقصده. المعنى الذي ذكرنا، كلمة ذكرنا هذه، أين هذا الكلام الذي ذكره؟ هو هذا لطيفة شرعية، وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطئ النساء. يبقى إذن عندما تلبس المرأة تقول هذا يجعل الرجال تميل إليهم زوجها، أما حينما تفترش تجعله تجلس عليه، ولهذا لا يؤثر، لا يحل له تابعا للمرأة. نعم، إذا جلس يجلس معها، إذا قامت يقوم معها. لرجل ألا يحل حريم في هذه الحالة تبعا للمرأة؟ تقول يعني تبعا للمرأة يعني بمعنى أنه جلس بجوار زوجته وهي جلست على لباس الحرير. هذا إذا قلت بكلام الرافعي، إذا قامت تقوم معه. بحث في هذه المسألة. إذا قلنا بكلام الرافعي، المعتمد في المذهب هنا ليس كلام الرافعي، المعتمد هو كلام النووي أنه لا يجوز لها أن تجلس على تابعا. حتى لو كان النووي قال بالجواز. نعم، إذا هذا معتمد، هذا كلام على كلام النووي رحمه الله تعالى أنه قال بالجواز، وهذا هو المعتمد في المذهب. فإذا قلنا بالجواز هل يجوز أن يجلس الزوج؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يجلس الزوج بجوار زوجته على الإيه؟ على الحرير. قوله ويحرم على الرجل يؤخذ منه أنه لا يحرم على الصبيان لأنهم ليسوا رجال، حتى إنه يجوز لولي الصبي أن يلبسه. ولي الصبي، الصبي الصغير الذي لم يبلغ، يجوز للولي أن يلبسه الحرير، يجعله يلبس الحرير. والصحيح، وهو كذلك على الصحيح عند الرافعي في الشرح الكبير، بشرط أن يكون دون 7 سنين. والصحيح في المحرر، المحرر لمن؟ للرافعي. الصحيح في المحرر وعند النووي الجواز مطلقا، جواز لبس الحرير للصبي مطلقا. 8 فما فوق إلى أن يصل إلى البلوغ، وهو مقتضى كلام الشيخ، كلام الشيخ أبي شبه. وقول الشيخ ويسير الذهب وكثيره سواء، يعني في التحريم على الرجال. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، رواه البخاري ومسلم. ولهذا تتمة مهمة مرت في أول الكتاب والله أعلم. التتمة التي ذكرها هنا في باب الآنية، في باب الآنية هنا ذكر أنه لا يجوز الشرب ولا الأكل في آنية الذهب والفضة ويلحق بهما جميع وجوه الاستعمال. هذا المذهب، هذا المذهب والذي عليه جماهير أهل العلم، جميع وجوه الاستعمال تلحق بالإيه؟ بالأكل والشرب فيما عدا ما أجازه الشارع. قال وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا، الإبريس نوع من أنواع الحرير، خلاص، أو كتانا جاز لبسه. يبقى إذا عندي ثوب مختلط بين حرير وبين القطن، حرير وكتان، يجوز لبسه ما لم يكن الإبريس غالبا. يبقى الحكم للإيه؟ للغالب، الحكم للغالب في هذا اللبس. قال الشارح حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف، حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف إذا كان الإبريسم غالبا، وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله. هنا يتكلم صدر الشارح شرحه بقوله حرم، أي بهذا المعنى الذي أنهى به الشيخ أبو شجاع كلامه، قال ما لم يكن الإبرياسم غالبا، يعني إذا كان الإبرياسم غالبا حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف، خلاص. إذا كان الثوب غالبه حرام فحكمه حكم ما لو كان الثوب كله حرام، صرف يعني خالص، صرف يعني خالص. وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله، ركب الحرير مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه؟ ينظر، يعني فيه تفصيل هذا، إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حل تغليبا لجانب الأكثر. إذ الكثرة من أسباب الترجيح. الكثرة من أسباب الترجيح، يعني جعل هذا الشيء حراما أو حلال بحسب ما يغلب. فإن استويا فوجهان، الأصح عند الأصحاب الحل، لأنه لا يسمى الثوب حرير، لأنه لا يسمى ثوب حرير. والأصل في المنافع الإباحة، هذا دليل مركب. يقول إذا كان عندي حرير وكتان معا متساويان، خيوط الحرير هي نفس خيوط الكتان متساويان، فما الحق؟ قال عندي وجهين. الوجه الأصح في المذهب وهو المعتمد أنه حلال. ما الدليل؟ قال الدليل عندي مركب. الأمر الأول أن هذا ليس بحرير ولم يغلب فيه الحرير. اثنين، أن الأصل في المنافع، الأصل في المنافع الإباحة، كل ما ينفع الأصل فيه أن يحل، وهذا ثوب ينفع لستر البدن. في هذا الحديث ما حرم الله شيئا قليله وكثير حرام، لماذا لا يفعل؟ أصح، لأن الحديث مقيد، الحديث مقيد بالشرب. قال صلى الله عليه وسلم ما كثر أو ما سكر، كل ما سكر فهو حرام، قليله وكثيره سكر، أي أذهب العقل. وقيل يحرم، قيل هذا هو الوجه الثاني، يحرم تغليبا لجانب التحريم. ما معنى تغليبا لجانب التحريم؟ القاعدة تقول كل شيء اجتمع فيه جانبان، جانب للحل وجانب للتحريم، فإنه يغلب فيه جانب التحريم. هذه هي قضية التغليب، تغليب التحريم. كان أصل الحرام يعني، أما قلت أصل الإباحة ما لا لا، حتى ولو كان أصله الإباحة، عندنا قضية التغليب هذه القضية، ولذلك عبر عنه لو تلاحظ بالأصح، دليل على أن الوجه، على أن الوجهين دليلهما قوي، ولذلك قال الأصح. المشعر بصحة مقابله، أن مقابله أيضا فيه قوة لأنه موافق للقواعد، وهو القياس، لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام، هذه القاعدة. التحريم إذا اجتمع الحل والحرم غلب جانب التحريم. والصحيح، الصحيح في هذا الثوب المختلط من الحرير وغيره، أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، الاعتبار بالوزن ليس الاعتبار بالرؤية العين، إنما الاعتبار بالوزن، ما هو وزن الحرير وما هو وزن الكتان. وقيل الاعتبار بالظهور، يعني بما يظهر للعين، وهو قوي، وهو قوي لكنه ليس المعتمد، وهو قوي لكنه ليس الايه المعتمد، لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس، لأنه وجد فيه المعنى بالظهور، بظهوره للعين. بل عندي معنيين أنظر إليهما، هل العبرة بالوزن ولا العبرة بالظهور؟ المذهب أن العبرة بالوزن. ما معنى الوزن؟ ميزان الحرير في هذا الثوب وميزان الكتان الذي في هذا الثوب، أيهما غلب؟ نرجحه. فإن استويا فالأصح أنه حلال. قال واعلم أنه يحل الثوب المطرز والمطرف والذي جعل طرفه حريرا كالطوق والفرج. ما معنى هذا الكلام؟ عند التطريز، التطريز هو جعل شيء في حافة أو على الثوب. التطريز جعل شيء مثل هذا الثوب مع أخيرنا، هذا تطريز، هذا الذي على الأسفل، هذا يسمى الذي مشكل هذه الأشكال، هذا تطريز، هذا يسمى تطريز. طب إذا كان الثوب ليس من الحرير وإنما هو مطرز بالحرير، ثوب من الكتان وطرز بالحرير، قال هو جائز لكن بشروط. أو كان مطرف، المطرف ما كان في الطرف، ما كان من تطريز ولكنه في طرف الثوب، كطرف الكم، كأسفل الثوب، كأسفل الجيب، كل هذا يسمى تطريف. قال الذي جعل طرفه حريرا كالطوق، هذا يسمى طوق، خلاص. والفرج، الفرج هي الأطراف، أطراف الايه، أطراف الثوب، يسمونها فروج الثوب، أو الجيب، أو الجيب الذي على الجيب يسمى فروج. ورؤوس الأكمام والذيل ظاهر كان التطريف أو باطنا، والأصل في ذلك أحاديث. يبقى كل هذا جائز، كل هذا يحل، كل هذا لا مانع منه. لماذا؟ لما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع. موضع إصبع أو إصبعين، قال الفقهاء كيف يكون موضع إصبع في الثوب؟ قالوا هذا هو التطريز، هذا هو التطريز، إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع، أربع أصابع، مقدار أربع أصابع، وهذا في التطريف والتطريز بالحرير. أما الذهب فإنه حرام لشدة الصرف. لاحظ أن المعتمد في المذهب بالنسبة أو فيما يخص الذهب هو التشديد الكامل. تذكر معي في قضية الضبة حينما قلنا الإناء المكسور، الأصح في المذهب وهو الذي صححه النووي أن هذه الضبة إذا جعلنا يعني جعلنا هذا الكسر يندمل أو يلتحم هذا الكسر بسلسلة من الفضة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كانت صغيرة لحاجة، أما إذا كانت كبيرة لحاجة يكره، صح؟ إذا كانت كبيرة لزينة حرام، وإذا كانت صغيرة لزينة يكره. لكن لو قلنا أن هذه الضبة كانت من ذهب فما الحكم؟ يحرم. لماذا؟ لأن الذهب يقع فيه التشديد الكامل بخلاف الإيه؟ بخلاف الفضة. لوجود المعنى فيه، المعنى من الخيلاء والصرف يظهر أكثر في الذهب دون الفضة. قال أما الذهب فإنه حرام لشدة الصرف، وقد صرح بذلك البغوي رحمه الله صاحب التهذيب، وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لها، فإن كثيرا من الأراذل من أبناء الدنيا يحقر من شأنهم الذين ينهثون وراء الدنيا وراء متاع الدنيا، ولذلك ينبغي على طالب علم أن يسعد بما أوقفه الله تعالى فيه. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الإيه؟ في الدين. فإن كثيرا من الأراذل من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء، يدفع إليه ما معنى يدفع إليه؟ يعني ينفق، ينفق إلى هذا في وقت الوضوء أو الحمام، أو يدفع إليه في وقت الوضوء، يدفع يعني يعطى، يعطى إليه في وقت الوضوء أو الحمام شملة أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها. ما حكم الاستعمال حينئذ؟ حرام. حكم الاستعمال حرام، الفعل حرام واستعمال هذا حرام. وربما جاء إلى المسجد ووضعها تحت جبهته وهو ساجد في وقت الصلاة، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض العلماء الفتنة الكفر، عافانا الله تعالى من ذلك. يعني ما معنى هذا؟ معنى أن الإنسان الذي يتساهل في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مخالفة أمر الله تعالى بالمعاصي يخاف على نفسه أن يقع في الكفر، فإن المعاصي بريد الكفر. المعاصي، بعض الناس يقول أنا أفعل معصية ولا أكفر، نقول له لا تفعل المعصية لأن المعصية موصلة إلى الكفر، عافانا الله تعالى من ذلك والله أعلم. قال الشملة هو إبريق، شملة، الشملة قطعة من القماش، الشملة قطعة من القماش يشتمل بها، يشتمل يعني يلتحف بها، تلف على الجسد. خلاص، إنسان يدخل الحمام، تعرفون الساونا، يدخل إلى الساونا فيأتي إليه العامل يعطيه منشفة، وهذه المنشفة مطرزة من ذهب. أول ما تراها أنت أيها المؤمن المتقي لله عز وجل تعلم أن هذه المنشفة حرام واستعماله حرام، لذلك قال الذهب حرام لشدة الصرف. طيب.